ولهذا عكرمة بن أبي جهل وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح فر وركب البحر، ولما ركب البحر أتت أمواج وكادوا يغرقون، فأصحاب السفينة ملاكها قالوا لمن فيها أخلصوا أخلصوا، لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص، أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. فقال عكرمة لئن كان لا ينجينا هنا إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص، لله علي عهد إن أنجاني من هذا لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما أو كلاما هذا معناه. وفعلا نجاه الله وأخذ يتسلل لأنه مهدر دمه، أي واحد من المسلمين يراه سيقتل مباشرة، فأخذ يتسلل إلى أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وأسلم. نعم.